هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ومن روائع شعر نادي وبدائعه التي تستثير الشجا والشجن، ومن فرائده التي صاغها في لغة بالغة العذوبة والشفافية متوهجة بالصور والظلال الشعرية، من بين ذلك كله قصيدته العودة التي تصور عودة الشاعر بعد طول اغتراب وبعد عن الوطن إلى دار كانت سكن محبوبته، فإذا بالمحبوبة قد رحلت وبالدار وقد تهدمت. فقال قصيدته العودة وفيها: هذه الكعبة كنا طائفيها والمصلين صباحا ومساء، كم سجدنا وعبدنا الحسن فيها، كيف بالله رجعنا غرباء. دار أحلامي وحبي لقيتنا في جمود مثلما تلقى الجديد، أنكرتنا وهي كانت إن رأتنا يضحك النور إلينا من بعيد. رفرف القلب بجنبي كالذبيح وأنا أهتف يا قلب التائب، فيجيب الدمع والماضي الجريح: لما عدنا ليت أن لم نعد، لما عدنا أولم نطوي الغرام وفرغنا من حنين وألم، ورضينا بسكون وسلام وانتهينا لفراغ كالعدم. أيها الوكر إذا طار الأليف لا يرى الآخر معنا للسماء، ويرى أيام صفرا كالخريف نائحات كرياح الصحراء. آه مما صنع الدهر بنا، أو هذا الطلل العابس أنت، والخيال المطرق الرأس أنا، شد ما بتنا على الضنك وبت. أين ناديك وأين السمر، أين أهلوك بساطا وندامة؟ كلما أرسلت عيني تنظر وثب الدمع إلى عيني وغامة. موطن الحسن سوى فيه السأم وسرت أنفاسه في جوه، وأناخ الليل فيه وجثم وجرت أشباحه في بهوه. والبلا أبصرته رأي العيان ويداه تنسجان العنكبوت، سحت يا ويحك تبدو في مكان كل شيء فيه حي لا يموت، كل شيء من سرور وحزن، والليالي